الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا، فقال: يا بني النجار، سامنوني بحائطكم هذا؟ قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه ما أقول لكم، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. قال النووي: هذا الحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب. قال القاضي: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، فيه جواز قطع الأشجار المثمرة. أنت مفروض أنت منهي عن قطع الأشجار دي، يعني أنت مفروض تنبت الأشجار مش تقطعها، بالك؟ قال لك فيه جواز، فيه جواز قطع الأشجار المثمرة لعلة. ما في سورة الحشر، مش في سورة الحشر المسلمين قطعوا أشجار بني النضير وحرقوا، صح؟ كم ما قطعتم من لينة، اللي هي الشجرة يعني، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قطعوها ليه؟ مصلحة للمسلمين، إن هي هتغيظ الكفار، ده رقم واحد، رقم واحد هتغيظ الكفار. رقم اتنين إن هي هتمنع عنهم خير، وهم أصلا المسلمين محاصرين مين؟ محاصرين اليهود، مش عارفين يخشوا، مش عارفين يخشوا السور، فمحاصرينهم، فدي بتجيب لهم خير. لا قطعوها، ما تخليهاش تجيب خير، طالما في مصلحة قطعها. فين النبي قطع النخل ليه بقى؟ عشان يعمل مسجد، مسجد النبي. مسجد النبي، تخيل مسجد النبي كان فيه ايه؟ نخل وشوية قبور في الأرض، أرض كان فيها قبور مشركين وفيها نخل وشوية خرابات، خرابات، تخيل. فالصحابة عملوا جهد جامد جدا والله رضي الله عنهم، وقطعوا النخل ده، والخرابات دي كلها تسويت وبقت حتة كده نظيفة حلوة، والقبور اتفحتت وتشال اللي فيها، ولك الحاجات اللي متعصب الدم والنخاع والعظام، شالوا كل ده وركنوه على جنب. قال لك في دلالة في جواز الصلاة على القبور إذا سويت ونبشت. حديث ينفع أصلي في أماكن القبور؟ لو شلت لو نبشتها وشلت اللي جواها من عظم ومن دم وكده، شلت اللي جواها وربيته سويت، صلي في جواز أو في جواز. قال: في جواز نبش القبور الدارسة، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض، وجواز اتخاذ مواضعها مسجدا إذا طيبت أرضه. وفيه أن أرض أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها. أي صح، النبي كان عايز يشتريها. النبي مش في الحديث قال لهم ثمنوني بحائطكم هذا، يعني قولي لي ثمنه كام عشان أشتريه. طبعا في بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه بعشر دراهم أو عشر دنانير، لكن في الصحيح أنا أرى كلام بنقوله خارج الصحيح عند الإمام البغوي، لكن في الصحيح أرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده وما ردش عليهم. قالوا له لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى، ما ناخدش ثمنه منك، احنا ناخد الأجر بتاعنا منين؟ من الله عز وجل. المهم إن هو يجوز بيعه أرض فيها قبور، يجوز بيع أرض فيها قبور، وأنها بقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف عليه. وجعلوا عضادتيه حجارة، العضادة بكسر العين هي جانب الباب، الجانبين، الجانب بتاع الباب الناحية دي والجانب بتاع الباب الناحية دي، جعلوا حجارة. تعرف المسجد ده في الأول كان بيعملوا فيه إيه؟ كان بيصلوا فيه هو تراب، ما كانش مفروش حصير ولا أي حاجة، هو بس تراب، خلوا التراب ده، شالوا الحصى وخلوا التراب ناعم. لذلك في حديث إن أنت وبتسجد، في حديث كده في مسلم، لو بتسجد وفي حصى جف في جبهتك ليس لك إزاحته إلا مرة واحدة، في الحديث تعمل كده مرة واحدة بس، ما تعملش مرتين، خدت بالك؟ وفي حديث، في حديث ليلة القدر ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد صبيحتها ليلة القدر في ماء وطين، قال الراوي فرأيت جبهته وروثة أنفه فيها ماء وطين، طين مليان كده. الطين ده جاي منين؟ ما هو بيسجد في تراب، حتى المسجد ما كانش مفروش بحصير، اتفرش بحصير فيما بعد، اتفرش بحصير فيما بعد، لكن في الأول كان بيعمل ايه؟ كان تراب. لذلك في رواية برضو كده في صلاة الجمعة من مس الحصى فقد لغى حصى. انت دلوقتي لو سمعت الحديث ده في ايام السجادة هتقول ايه؟ ايه الحديث ده؟ حديث حصى ايه اللي هنمسه؟ بقول لك الخطيب هو بيخطب، النبي بيقول هو بيخطب اللي يمس الحصى فقد لغى. لغى يعني ايه؟ لغى يعني حكمه في الشرع، من لغى فلا جمعة له. تخيل مس الحصى ده بيفقدك الجمعة. صحابهم قاعدين كده وبيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقعدوا في الارض كده، قاعدين في الارض يقعدوا ايه؟ في حصى طبعا، يجيبوا دي جنب دي ويعملوا كده، تقبلك في ناس بتحب كده ايه، تقعد تلعب بايديها كده. فانا بقى في مثل من مثل حصى، لان انت كده مش دماغك مش مع الامام خالص، مش مركز مع الامام خالص. لذلك في ناس كده تلاقيها قاعده على الحيطه الناحيه دي في الجمعه، وقاعده الحيطه الناحيه دي، وجاي وخد الوضع والتكييف شغال، روح يا حاج، ها عيش وسيبنا عيش، خدت بالك؟ اه كانه بيقول للامام كده، والله عيش وسيبنا عيش، انا جاي عشان ايه؟ الحته اللي عاملها الشيخ محمود دي تحتها تكييف، لا وجايب لهم ايه؟ جايب لهم مخدات عشان الدنيا تبقى اجمل واريح واطرى، خدت بالك انت؟ ده مش مستحب على فكره. المستحب في يوم الجمعه ان انت تقعد ما تسندش. انا ما بقعد بقعد على كرسي عشان ابقى فايق كده، اقعد على كرسي ليه؟ لان انا عندي خشونه جامده جدا، تاني رجلي اصلا غلط عليا، تانية نفسها انا اعيدها دي التانية دي غلط، فما ينفعش اقعد على الارض نهائي خلاص. فبقعد على الكرسي كده، مش اقعد بقى وافرد رجلي ورايح ظهري كده، لا اقعد كده عشان تبقى منتبه وتركز الامام بيقول ايه، تبقى مركز مع الامام بيقول ايه. طب مش الامام ده مش طالع كده وخلاص؟ في صوره نزلت بسبب الموضوع ده، صوره اسمها صوره الايه؟ الجمعه. وصلت الجمعة هم قاعدين في المسجد، جت عير من الشام، فتخيل المسجد مثلا فيه 200 واحد، ال 200 واحد سابوا النبي وطلعوا، ما عدا 12 بالظبط، 12 هم اللي قعدوا معاه. فراح ربنا نزل آيات تتلى إلى يوم القيامة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ما النبي جاي كي يخطب عشان الحيطان دي تسمعه؟ أنا كنت أخطب زمان في 2000 مثلا، نقول 2005 2006، رحت مسجد في الجناين، كنا بنروح الجناين، كنا بنخطب تبع الشرعية ساعتها، وروح المسجد طبعا بيودينا بدري شوية عشان عربية الجناين دي بتطلع قبل الخطبة بساعة 60 دقيقة، لأن خط الجناين ممتد لغاية شندورة، فعشان خاطر الخطيب اللي هيطلع من الشرعية يوصل لشندورة ده عايز ساعة. تعرفين شندورة؟ خدت بالك؟ فانت بقى بتنزل في الطريق الشلوفة والعمدة ومش عارف، انت وماشي في الطريق بينزل ايه كل الخطباء اللي في المساجد. انزل انا في مسجد مش فاكر والله المنطقة ايه بالظبط في الجناين، وقالوا لي هو المسجد ده. تبصيت على المسجد فاضل 10 دقايق على الاذان، المسجد مقفول. المسجد ايه يا حاج؟ المسجد مقفول والله العظيم. واتفاجئ كده بواحد راجل كبير كده جاي عجوز، اللي خد خد يا ابني افتح الباب. بقيت انا الخطيب الجمعه هو اللي رايح يفتح باب المسجد، ها اللي هو رايح يخطب فيه. هتخش جوه وما تطلع المنبر هتقول ان الحمد لله، هتقولها لمين دي؟ بالك انت بتقول ان الحمد لله نحمده مثلا ونستعينه. باصص حواليا مش غير راجل او رجلان، هخطب في مين؟ طيب انا جاي اخطب في مين؟ انا كده طول. بعد نص الخطبه استراحت الخطبه الاولى وقمت الخطبه الثانيه لقيت المسجد مليان، ما بيصحاش من نومه يا سيدنا غير لما يسمع المؤذن بيقول الله اكبر الله اكبر، وبعد كده يسمع الخطيب وهو بيخطب ويقعد بقى يسمع الميكروفون. لسه بدري شويه، لسه في خطبه اولى ولسه في خطبه ثانيه، هو عايز يروح على ايه؟ على الصلاه على طول، ياخد اجر الصلاه والسلام عليكم ورحمه الله. أنكد عليك ليه؟ ده حقيقي. احنا بنتكلم في الحقيقه ولا بنتكلم كده خلاص؟ والله دي بقول لك حصل معايا شخصيا. كنت صغير. طيب ده الحديث. باب تحويل القبلة من قدس إلى الكعبة. كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. عشان كلامنا في موضوع مرابض الغنم ده كتير، إن في جواز يعني نجوز يا جماعة إحنا نصلي في مرابض الغنم، لا يجوز إحنا نصلي في مبارك الإبل. تمام. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. ده حديث البراء ابن عازب. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، 16 شهر، في رواية في البخاري أو 17 شهر، حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهر. بيصلي القبلة فين؟ 16 شهر فين القبلة؟ بيت المقدس. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. أنا عايز أكلم في حتة الأول. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ده اسمه نسخ يا جماعة، ده اسمه نسخ في الكتاب. اسمه إيه؟ اسمه نسخ. الأول ربنا قضى بحكم ثم غيره وقضى بحكم آخر. بعض الجماعة المستشرقين والنصارى واليهود يقول لك هل هذا دين؟ حتى قالوها المشركين إن محمد بيغير أحكامه ويقول لهم كلام بعد كده يرجع فيه ويغير كلام ويقول كلام تاني. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ أنا نفسي أنا والله أتذكر أنا قرأت كلام جيد يا رب ألاقيه، أسأل الله عز وجل أن أجده. بص بيقول لك ايه، اسمع كويس يا ابني، بيقول لك ايه، فالجمهور من المسلمين على جواز النسخ، من المسلمين على جواز النسخ، ووقوعه بان الدلائل قد دلت على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ونبوته لا تصح الا مع القول بالنسخ، وهو نسخ شرع من قبله، فوجب القطع بالنسخ. ولنا على اليهودي إلزامات. اسمع بقى ده الكلام اللي عايز أسمعه لك. لنا على اليهود اللي هم بيقولوا الكلام ده إلزامات، يلزمك من ذلك أن تفعل ذلك، عارف القاعدة دي؟ يلزمك إن قلت ذلك فيلزمك من قولك أن تفعل ذلك. جاي لك الكلام ده معنى إيه؟ منها أن الله عز وجل حرم عليهم العمل في يوم السبت ولم يحرمه على من كان قبلهم. قول لي بقى، هل تحريم أكلك أو صيدك أو العمل يوم السبت كان محرم على الأمم اليهودية قبلك؟ لا، ده حكم جديد ربنا حكمه عليهم، ها ده من ضمن الإصر اللي ربنا جعله عليهم عقاب. إذن هذا الذي كان معمول قبله نسخ ولا ما تنسخش؟ نسخ، وجه حكم مكانه إيه؟ حكم جديد مكان تحريم العمل يوم السبت. هل كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قبل ما حرم إسرائيل على نفسه وربنا يقضي بهذا التحريم على اليهود كان محرما؟ إذا نسخ ولا لم ينسخ؟ نسخ. سؤالك إيه؟ ولم يحرمه على من كان قبلهم. ومنها أنه قد جاء في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه الصلاة والسلام عند خروجه من الفلك: أني جعلت كل دابة مأكولا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم. هل أصبح كل دابة بعد سيدنا نوح ما نزل من الفلك، يعني ربنا حل لي كان معاه أسود على فكرة ونمور وضباع، كان معاه من كل زوجين اثنين، كل من هو على ظهر الأرض حاليا كان في السفينة منه اثنين، فربنا حلل له كل الحيوانات كلها، هل ما زالت في عهد اليهود الحيوانات دي حلال؟ لا. إذا الحكم بتاع سيدنا نوح ماله؟ اتنسخ. قال: إني جعلت كل دابة مأكولا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم. ثم إنه تعالى حرم على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات، ومنها أن آدم عليه الصلاة والسلام كان يزوج الأخ للأخت. هل ما زال هذا الحكم موجودا؟ يعني النسخ ده مش في الإسلام بس يا معاشر المسلمين، ولا أنا غلطان ولا الرجل ده بيقول كلام غلط؟ مش يلزمه من تكذيبه لنسخ القرآن بالقرآن أن هو يكذب كل اللي حصل على أيام الأقدمين والأباء الأنبياء؟ ها، مش يلزمه ولا لا يلزمه؟ هاتلي بقى أختك وتجوزها في شريعتك، أنت تجوز أختك، لأن سيدنا آدم كان بيجوز الأخت الأخت وما فيش حاجة اسمها نسخ. يلزمك أن أنت تتجوز أختك. فثبت بهذا جواز النسخ. طبعا الأدلة على هذا كثير، احنا بس الرجل جايب ايه؟ جايب غيض من فيض، وإلا فلو قاعد يتكلم في الحاجات اللي كانت حاصلة في الأنبياء أنبياءهم هم واتنسخت، لا تعد ولا تحصى، تكتب في كتب. أقولك ايه؟ وحيث ثبت جواز النسخ، وحيث ثبت جواز النسخ فقد اختلفوا فيه على وجوه. أحدها أن القرآن نسخ جميع الشرائع والكتب القديمة كالتوراة والإنجيل وغيرها، ده نسخ خلاص. أصبحت أنت رجل كنت من يهود، واجب عليك تأسلم وتتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تعمل بكل الكتب التي كنت تعمل بها وتؤمن بها. خلاص جه كتاب مهيمن، يعني إيه؟ ناسخ لمن قبله، ومهيمن على الشرائع كلها، الكتاب الأم، كل ما قبل القرآن نسخ وإن كان كلام الله عز وجل، حتى لو كان مش محرف هو اتنسخ والعمل بيتنسخ. وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء كالتوراة والإنجيل. الوجه الثاني المراد بالنسخ نسخ القرآن، هو الواحد بينسخ، ينسخ يعني لغويا بيكتب، ونسخ في المعنى الثاني في اللغة برضو النسخ إزالة الشيء ورفعه. يقولك ايه؟ نسخت الشمس الظل، يعني ايه؟ رفعت الظل. وده النسخ الثاني ده هو اللي مقصود معنا في الشرع بقى مش في اللغة، اللي انت اذا نسخ الله عز وجل آية رفع حكمها او رفع نصها او رفع العمل بها او رفع كلاهما معايا. لما تيجي مثلا تقول في نصوص من القرآن يا جماعة اتنسخت نصا وحكما، النص مش موجود والحكم كمان مش معمول به. كان في سورة الأحزاب دي كانت حجمها قد سورة البقرة، خيال كان حجم سورة الأحزاب قد سورة البقرة بالضبط. الآيات اللي فيها دي كلها اتنسخت حكما ونصا، اترفعت كتير جدا من الآيات نسخ حكما ونص، والنبي أقر ذلك صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر حديثا والله لسيدنا موسى بيقول كده للتابعين، يعني لو كان فيما يتلى من القرآن يا أيها الذين آمنوا، آيات سورة الصف إيه؟ أول آيات سورة الصف إيه؟ لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب عليكم خطيئة كده. الآيات بقى مختلفة خالص عن الآيات الموجودة، دي آيات كانت موجودة في القرآن ونسخت رفعت، كانت سورة الأحزاب قد سورة الإيه؟ البقرة وترفعت. مش سورة الأحزاب بس، سورة كتيرة جدا، آيات كتيرة جدا اتنسخت حكما ونصا. بص الأثر ده، إن كان الأثر ده ضعيف، إن قوم من الصحابة قاموا ليلة ليقرأوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. سورة كاملة اتذكر منها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم تلك السورة رفعت بتلاوتها وحكمه. أخرجه البغوي بغير سند أو سند ضعيف. وقيل إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فرفع بعضها تلاوة وحكما. الوجه الثاني ما رفع تلاوة وبقي حكمه مثل الرجم. أي سورة الرجم دي سيدنا عمر بيقول كده، إن الله عز وجل بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرضها الله. هي مش موجود، سيدنا عمر قال الكلام ده في صحيح مسلم، اللي أنا بقوله ده في الصحيح مسلم. أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. أهو لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. بينة أو حمل أو اعتراف. النبي رجم وأبو بكر رجم وعمر رجم والصحابة كلهم رجموا، ويجي واحد دلوقتي كلام سيدنا عمر ده رجل جماعة ملهم، ده رجل ملهم اللي قاله حصل بالظبط دلوقتي علنا في القنوات بتاعتنا المصرية، جاي يطلعوا يقولوا لك ما فيش حاجة اسمها رجل، وفين الدليل في الكتاب ان في رجل؟ طب السنة، وسيدنا عمر بيقول انا لا اؤمن بالسنة اصلا، ما تقوليش البخاري عشان البخاري ده بشر وبيخطأ وفي احاديث عنده كتير قوي غلط، بكل بجاحة كده، كل بجاحة فيه حديث كتير غلط، والبخاري ده ما تقوليش عليه، واحنا نؤمن بكتاب الله فقط بكل بجاح. وهو لو جينا زنقناه انت مؤمن بكتاب الله ومش مؤمن بالاحاديث دي والاحاديث دي كلها غلط او فيها غلط، هات لنا ازاي نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وازاي نصوم وازاي نحج وازاي نصلي، ها، وازاي نخرج اموال الزكاه، وازاي وازاي، والبقر كل بقره فيها كم بقره زكاه، والغنم كل غنم فيها كام، والابل كل واحده فيها كام، وزكاه الزروع نصرفها ازاي، هات لي كل ده من القران. ازاي نتبع الهلال؟ ها، كم واحد يشهد ان الهلال ظهر فاحنا ناخد بالهلال فنصوم او نفطر؟ ها، هات لي احكام الصيام كلها من الكتاب. كتاب يا جماعه مجمل، كتاب مجمل. كلمه النبي صلى الله عليه وسلم هنا واتيت جوامع الكلم، بعض العلماء فسرها على انه اوتي القران، لان القران جوامع كلم مجمل، ما فيهوش ايه، ما فيهوش اسهاب، ما فيهوش تفسير، ما فيهوش بيان، البيان كله فين؟ في السنه. زي قوله تعالى قال لك ايه؟ وان الرجم في كتاب الله. قلنا دي ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الواحد ب20 صح كده؟ نسخ. قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا بدل ما 200، بدل ما الواحد كان ب20 بقى الواحد بكام؟ ب2. والله دلوقتي الواحد محصل ربع واحد، والله الواحد دلوقتي محصل ربع واحد مش 2 ولا 3. وآية المواريث اللي في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. أنت تقعد حضرتك تقول ابن محمد هياخد التلت، بنتي تاخد النص، أبويا ياخد السدس، براحتك أنت اللي أنت عايزه اكتبه. ده معنى الآية ده. أنا مش بقول يحصل كده، أقول لك ده معنى تفسير قوله تعالى إيه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية وإن ترك خيرا الإيه؟ الوصية. تكتب الوصية بتاعتك، ده ياخد قد كده وده أنت اللي تقرر. الآية دي منسوخة. منسوخة بإيه؟ بآيات المواريث. خلاص ربنا قال لك لا معلش، خلاص الموضوع مش لك، الموضوع لمين؟ الموضوع لله. هو اللي هو التقسيمة دي عليه هو، وهو راح كاتب التقسيمة بتاعته في الكتاب، وما فرط في الكتاب من شيء سبحانه وبحمده. حتى آية اللهم ذكرني يا رب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. الآية دي منسوخة. الآية دي منسوخة. منسوخة بإيه؟ ها؟ الله ينور عليك عم الشيخ. اتقوا الله ما استطعتم. بعد ما كان الأمر بالتقوى، أنت تتقي الله حق تقاته. رأى في ذلك شدة المسلمين، رأوا في ذلك شدة حق تقاته، ورح نزلها ربنا سبحانه وتعالى. اتقوا الله ما استطعتم. لكن أنت في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كل ما تيجي تاخد الرسول وتكلمه كده على جنب، سر ليه قول لازم تعمل ايه؟ تطلع فلوس واجبة، مش سنة، لازم تطلع فلوس. ده معنى الآية. ها؟ إذا ناجيتم الرسول فايه؟ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فرح ربنا نسخها وقال لهم ايه؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله. صح كده؟ فاتنسخت. هنا بقى معانا آية منسوخة. هم كانوا بيصلوا قبل بيت المقدس فنسخ الله ذلك، لا صلوا قبل الكعبة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني نحوه. شطره يعني إيه؟ يعني نحوه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بص بقى الجمال هنا، الجمال في الصحابة بيصلوا في مسجد قباء، واقفين بيصلوا العصر، وراح واحد صلى مع النبي، وراح خلص صلى مع النبي، راح عد عليهم في مسجد ايه وهم بيصلوا، لسه بيصلوا وما خلصوش، قال لهم اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. وهم موجهين وشهم فين؟ قبل بيت المقدس. قال الراوي فداروا كما هم. هم من جوه الصلاة عملوا ايه؟ دوروا وجوههم وصلوا قبل الكعبة. محدش بقى قال طب استنى نتأكد، طب نسمع لعله ان جاء بخبر كاذب مثلا، او من هذا الذي يتكلم. لا، هم كلهم عدول، هم كلهم عدول. فالرجل قال، الرجل عندهم ثقة، نفذ. قال طب نسأل هو ايه اللي حصل يا رسول الله؟ ايه الفكرة يعني ان احنا بنصلي هنا وبعد كده نخش على هنا؟ معلش تعالى نفكر شوية كده مع بعض يا رسول الله. ها كلام اللي بتقال دلوقتي والله العظيم. طب تعالى نعمل هذا العقل شوية، تعالى نعمل هذا العقل اللي خلينا نصلي معاه قبل المقدس وتغير قبل البيت، ما مش ده ممكن يشكك الناس فينا؟ انا ممكن، انا نفسي مش ممكن اتشكك ونوع بقى ايه؟ مفيش كلام ده خالص، مفيش، هم داروا كما هم. انا مستغرب حتى الامام دار ازاي ان كانت القبلة عكسية. لو كانت القبلة عكسية، بس هي مش عكسية، لا هي القدس مش عكس الكعبة، ممكن تكون يعني هي مشرق لجنوب مثلا، او مثلا مشرق لشمال، مش مشرق لمغرب. انتوا معايا؟ يعني الموضوع مش شمال وجنوب، لا الموضوع شمال وغرب، او شمال وشرق، مواربة. انتوا معايا يا جماعة؟ يعني احنا مثلا بصين كده، فبقينا بصين كده، مش مش مش دارا للخلف، لان الامام صعب ان هو هما واقفين وهم وراه، صح؟ لو هي عكسية هيعمل ايه؟ الامام نفسه هيلف لفة كاملة وخلف الصفوف ويفوش الناحية التانية؟ لا، ما حدش حكى ده. بالتالي ان الجهة مش جهة عكسية، الجهة جاية من شمال لغرب او من شمال لشرق. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ايه الناس اللي كانت بتصلي 16 شهر قبل المقدس، قبل بيت المقدس، وماتوا، صلاتهم دي ايه؟ بعض الصحابه قال لك صلاتهم دي بقى كده راحت عليهم ولكنهم صلوا. اتقال الكلام ده والله يا جماعه، مش مننا، ده من الصحابه، ده ولكنهم صلوا. ها، وراح ربنا نزل في قلب الايات دي ايات بتقول ايه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. وما كان الله إيمانكم يعني إيه؟ يعني صلاتكم. ما كان الله، كل الناس اللي صلت صلاتها إيه؟ صلاتها مقبولة. الشافعي بيقول لك يجوز إن أنت تغير قبلتك في الصلاة، حتى لو الصلاة 4 ركعات وكل ركعة قبلة شكل. يعني يعني يعني مثلا أنت في الركعة الأولى بتصلي اتجاه، وأنت مش عارف الاتجاه الصحيح فين، أنت مجتهد، واحد جه وأنت في الصلاة في الركعة الأولى قايم للتانية قال لك لا أنت كده بتصلي غلط، الصلاة يمينك، راح باصص على اليمين وخلى بدل ما وشه كده خلى وشه كده. الركعة الثالثة جه واحد قال له لا كده صلاتك كده وهو في الصلاة مش كده، مش صحيح، الصلاة خليك يمين، جاي من يمين تاني ليمين تالت. واحد تاني قال له لا ده هي القصة مش كده، القصة فين؟ القصة كده. فراح حود لغاية ناحية الإيه؟ الشافعي بيقول لك الاربع ركعات صلاته صحيحه. معايا يا جماعه؟ انا بقول لك كلام الشافعي والله، مش كلام، كلامه منطقي على فكره. ليه؟ لان الكلام ده موجود في الحديث. الصحابه صلوا نص الصلاه اتجاه ونص الصلاه اتجاه فين؟ اتجاه تاني، ولم يؤمروا باعاده الصلاه ولم يعيدوا هم الصلاه، هم نفسهم ما عادوش الصلاه تاني. الصلاه اتحسبت ولا ما اتحسبتش؟ اتحسبت. والناس اللي كانت بتصلي اتجاه بيت المقدس 16 شهر ما كان الله ليضيع إيمانكم، ربنا قبل منهم هذه الصلاة. وبعدين حيث ما تولوا فسمى وجه الله. لو إن واحد بيولي وجهته في مكان ما يعرفش القبلة في فين وصلى الأربع ركعات، وبعد ما خلص صلاة جي واحد قال له لا أنت كنت بتصلي غلط، الصلاة اتجاه ده مش اتجاه ده، صلاة الأربع ركعات صحيحة، وهو غير مأمور أنه يعيد الصلاة. خلاص يا معاشر المؤمنين، كلام بقول لك ده كلام متفق عليه بين العلماء، ما فيهوش خلاف. بعد ما واحد جه قال لك لا الصلاه غلط، وانت اكتشفت فعلا ان انت صليت اتجاه غلط، يكفيك اجتهادك. وكما قال ابن عباس لقد احسن من انتهى الى ما سمع، قد احسن ايه؟ من انتهى الى ما عجبت النهايه، الغايه في حسن السماع والتنفيذ بما سمعت. انا جبت سماع ده اخر سماعي والله، سمعت 1 2 3 فنفذت، طلع سماعي ده غلط، انا ليس علي ذنب. الذنب في الشرع على من اقترف ذنبا متعمدا. ها، سيدنا عمر لما صاموا يمفر وكان في يوم في رمضان والدنيا ظلمت وفطروا، وبعد ما ظلمت السحابه انقشعت والشمس طلعت وكلهم فطروا في المدينه، فقالوا ايه احنا ماذا نفعل في هذا اليوم؟ احنا ايه نقضي هذا اليوم، نقضي هذا اليوم. قال لا والله ما تجانفنا اسما، ما تجانفنا اسما يعني ايه؟ ما تعمدنا اسما ولا تعمدنا المخالفه، من الذي يأسم يا إخوة الإسلام في الإسلام؟ تعرف ده سؤال أنا بسأله لك، من الذي يأسم في الإسلام؟ المتعمم. لا المخطئ، لا لا يأسم حتى إن ارتكب كفرا. قال رجل في صحيح البخاري: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال له كده: اللهم أنت إيه؟ عبدي وأنا ربه. والله سبحانه وتعالى ولا كأنه قال حاجة، لأنه إيه؟ ما تعمد إثما. قال الله عز وجل في صدر سورة الأحزاب إيه؟ في الولاية، قول معايا يا عم عشان دماغي بتوقف ساعات. في صدر سورة، في أول صفحة في سورة الأحزاب، ما تع... أوه والله العظيم. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. شفت الآية؟ ها؟ ولا جناح عليكم فيما إيه؟ ده الآية دي في العموم، الآية دي في العموم، خدها كده في كل مدار الحياة، في حياتك الشرعية كلها. ها؟ ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن الاسم بيكتب إمتى؟ فيما تعمدت به قلوبكم. التعمد بالخطأ، ان انت متعمد ان انت تخطأ، ده اللي بيتكتب، ده اللي بيدل عليه الاسم. بالك انت، هم ما شاء الله اول ما سمعوا داروا وجوههم كما هم. نقف عند هذا لان الاذان اذن، صح كده؟ خلاص الاذان اذن، احنا نقف عند هذا الباب عم الشيخ، سائلين الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا. لا نخلي القعده بعد ما بين الاذان والقامه، نخليها قعده اسئله إذا تكرمتم. ها؟ نقرأ الحديث، هو نفس الحديث، هو نقرأه قراءة طيب بعد الأذان إن شاء الله، بس هو نفس الحديث هو يعني. عن أنس رضي الله عنه، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء بضم القاف طبعا مش بكسرها كما نقول، بقباء، إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، ولا فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر. طبعا رواية صلاة العصر موجودة في البخاري، مش هتقولش أنا قلتها وخلاص يعني، أنا أحفظ في البخاري هذه الرواية. قال: في صلاة العصر، في صلاة العصر، وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هو كما هم نحو القبلة. يبقى معنا هذا الباب إن شاء الله. أنا عايز أعرض عليكم أمر يا إخوة الإسلام، كنت بفكر فيه الأيام الفائتة، عايزين نعمل، كان بودي يعني أعمل دورة لحفظ الحديث، ونجيب ناس شباب من الشباب الملتزمين اللي هم متفرغين، ونعمل لكل رجل منهم راتب مجزي، يعني 2-3 يكونوا متفرغين حق، يعني مثلا من صلاة العصر إلى صلاة العشاء مثلا يوميا، ويكون في حفظ في يعني في مسجد او في زاويه ايا كان المكان هو فين، مش هنختلف على المكان، ويبقى هو متفرغ لهؤلاء الطلبه. الطالب يروح يحفظ، يجي يسمع، التاني يكون بيحفظ، ده يخلص ده يسمع، كذلك زي ما بيحفظ، زي ما بيحصل كده في الدورات القرانيه المكثفه. ده كنت انا يعني انا بقول كده لان انا جربت ده بنفسي، كنت في دوره حديث مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كفر الشيخ. طبعا الشيخ وزعنا، احنا كنا كتير يعني كنا عدد ضخم، فوزع 100 مننا، كنت انا من ضمن 100 اللي راحوا في طنطا، حته اسمها الترعه العريضه كده في طنطا، والدورة كانت 40 يوم، وكان فيها حفظ الصحيحين اللي هو الجامع بين الصحيحين بتاع كتاب للشيخ عبد العزيز آل يحيى، يحيى عبد العزيز آل يحيى. وكان ما شاء الله مطلوب مننا كل يوم حفظ 20 صفحة. كان في طبعا احنا عشان كنا يعني خلاص الواحد كان اتجوز وكده وخلف، كنا حفظنا كان غير حفظ الشباب الصغيرين. كان معانا شاب صغير كده في اعدادي، وكان في ابتدائي، كان شرط الدوره ان انت تكون خاتم القران. كان في شباب صغيرين اطفال كلهم كانوا بيعدوا 30 صفحه في اليوم، وكان حفظهم كمان اثبت من حفظنا احنا الكبار. يعني الواحد لو في اليوم كان بيحفظ 20 صفحه، لا هم كانوا معديين وبيختموا بدري جدا الكتابين. كنا واخدينهم كانوا بيختموا بدري قوي. الاطفال دول يعني ذهنهم حاضر صافي، يقدر يحفظ، مفيش مشاغل هموم بالدنيا، اكل العيش وكلام الكلام اللي احنا فيه ده. هم فاضيين متفرغين، الشباب متفرغ. فنشوف شباب ونشوف الشباب اللي حفظوا طبعا في مساجد السويس كلها، نعلن الكلام ده سرا. يعني مثلا في مسجد اسماعيل مبارك، في مسجد الصحاوة، في المساجد اللي فيها حفظ دي، فين يا جماعه الشباب اللي حفظوا القران عندكم؟ تعالوا يا شباب، ايه رايكم 1 2 3 تحفظوا السنه؟ انت كده بتطلع واحد عالم محترم، لما يجي يتكلم هيتكلم بقال الله قال رسوله. تأتي يوم القيامة وانت في احد الثلاثة معك في قبرك، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا ايه؟ صدقات جارية او علم انت عملت، علم تنتفع به. الرجل ده اللي بيعلم اللي انت عملته، الطالب انت جاهدت معاه ده واعطيته بالفلوس، والله بكلمك جد اعطيت الفلوس وطلع بسببك حافظ للكتاب وحافظ للسنة، في قبرك ده ينفعك، قبرك ده ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم ساوى في الجهاد بين من جاهد بنفسه وبين من جاهد بماله، الاتنين سواء. اللي جاهد بفلوسه فقط زي اللي جاهد بنفسه وطلع بنفسه وجاهد، الاتنين عند النبي في الحديث، الحديث في مسلم، الاثنين سواء. خدت بالك؟ فانت جاهد، عايزين نجاهد بفلوس، عايزين نعمل. شباب دلوقتي الطمه كبرت قوي في الدعوه الى الله، تلاقي دلوقتي كل اللي طالعين، انت عارف اختبارات الاوقاف لائمه الاوقاف عامله ازاي؟ تعرفوا يا جماعه ايه اختبارات الاوقاف لائمه الاوقاف؟ ايه؟ يروح طفل من الاطفال الجماعه الفلاحين بيحفظوا القران ما شاء الله، عندهم كتاتيب هناك كتير، فيجيبوا الاطفال اللي في الازهر اللي ختم القرآن، ممكن يكون ختم ونسي، يقول اقرأ لي من أي سورة في القرآن، سمع لي مثلا سورة كذا، آيتين ثلاثة خلاص انت أمان، ما لهمش علاقة بالعلم ولا بالأحاديث. فتلاقي الإمام اللي طالع بتاع الأوقاف هو بيعرف يقرأ قرآن، لأن هو راجل إيه؟ متربي في الأزهر، وحفظ القرآن عنده إيه؟ فرض أصلا، لازم هيمتحن فيه، ويمتحن فيه شفوي، ويمتحن فيه إيه؟ نظري. فهو حافظ من القرآن، وممكن يكون حافظ القرآن لكن يعلم شيء عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيد بكل البعد عن الفقه وعن إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فتجد هو لابس العمامة وطالع شاب صغير، وطالع انت قاعد في الخطبة من أولها لآخرها انت ما فهمتش هو عايز يقول ايه وهو طالع ليه. انا اقول لك حضرتك، هو طالع لأنه هو موظف، واجب عليه انه يطلع، لان لو ما طلعش هيتجازى، هياخد جزا. ده زيه، النموذج ده زيه، زي اللي بيطلع بقلبه بكيانه وعايز يوصل رساله للناس. ها يعني كما قالوا قديما، هل تستوي النائحه بالسكله؟ النائحه دي يا جماعه كانوا بيأجروها زمان، كان في نساء كده بتؤجر زمان تيجي تولول في الجنازات في العزاء يعني، ومش عارف ايه دي اسم، دي ليهم وظيفه كده ثابته، كان زمان مش في زماننا، معروفه ايام السلف، بتيجي تنوح على الميت 3 ايام. دي زيها ضربوا بها المثال زمان، هل تستوي النائحه بالسكله؟ السكله دي اللي هي ايه؟ السكل اللي هو الفقد، سكلتك امك يعني فقدتك امك، والسكله التي فقدت احد ابنائها او احد أعزائها، يعني أحد عزيز عليها، فقدت حد عزيز عليها، دي هتنوح وتبكي زي دي؟ هل المستأجرة دي اللي جاية هتديها فلوس على البكاء هتبكي زيها زي اللي فقدت عزيز عليها؟ ها؟ هل تستوي النائحة بالسكلة؟ تستوي؟ نفس القصة بالضبط في خطباء المنبر على المنبر. هل تستوي النائحة بالسكلة؟ واحد شايل هم الدين في قلبه وعايز يوصل رسالة للناس، وكما كان في قلبه كما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من هم الدعوة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا. بص قلبه بينتحر إزاي، حتى ربنا قالها له في سورة الكهف، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع يعني قاتل، أنت هتموت نفسك عشان الناس تؤمن، ده ربنا بيقول له كده. هل ده يستوي بواحد مأجور جاي يعمل اللي عليه ويلا السلام عليكم وعليكم السلام؟ فلما يقولوا له الخطبة 13 15 دقيقة يقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ها 10 يا ريت تبقى 5. ها والله كلمه جد اقسم بالله. وبقى ويتشدق بقى ايه بكل فخر، يقول لك ايه، مش من الفقه ان انت تطول الخطبة يا ولد يا ولد، يا تقول الحقيقة، يالا يا تقول الحقيقة، يالا قول انت فيش كلام انت تعرف تقوله للناس، ولا انت عندك هم الدعوة، ولا انت عندك مادة تقدمها للناس. ها مفيش نفع انت مقدمه للناس، انت راجل مجرد موظف، فبتقول يا رب الخمستاشر دقيقة تبقى دقيقتين واخلص، اديني مضيت في الدفتر وهمشي، خدت بالك؟ فاحنا ايه رأيكم يا معاشر، عايزين نعمل والله الدورة دي، نفسي اعملها في السويس ونبقى يعني عليها كده. احنا فقط عايزين مرتبات للناس اللي هتيجي، كما الشيخ الوحيد كان عامل كده، كان عامل مرتبات للشيوخ اللي بيحفظونا، وكان كل شيخ معاه 10. الشيخ انا فاكر الشيخ اللي كان معانا كان اصغر مني سنا، بس كان راجل حافظ الصحيحين، حافظ القران وحافظ الصحيح، فهو مش مهم سنه، المهم ان هو راجل حافظ، خدت بالك؟ كان بيصرف رواتب لكل الشيوخ دول اللي كانوا كل شيخ على 10، وكانوا ما شاء الله مفضين وقتهم كلهم لله عز وجل. فانتوا اشيروا عليا، ويعني مش لازم دلوقتي انتوا فكروا في الموضوع، احنا ممكن نستشير بعض يوم الحد الجاي ان شاء الله، يبقى في رد، يبقى في اقتراحات تانية. اسال الله عز وجل ان ينفعني وهذا واياكم بهذا العلم. احنا عايزين نعمل اي حاجه، لان احنا مش متحركين لاي حاجه في الدعوه الى الله. جماعه المبشرين بتوع النصارى وجماعه بتوع اليهود بيعملوا ليل نهار، اما في المسلمين بتلاقي قله قليله جدا التي تعمل لله عز وجل، قله قليله جدا جدا. يعني احنا بنقول للناس تعالوا بالعافيه اسمعوا درس، يعني بيجي على نفسه يقول لك يا عم بص ايدك وش وظهر انا قعدت اسمع الدرس، احنا الدرس مش ليا انا اصلا، الدرس مش ليا ولا الخدمه ولا خدمه، انت ما خدمتش، يا يعني انت جيت سمعت الدرس انت ما خدمتش الدعوه، انت ما خدمتش غير مين؟ غير نفسك. وخدمت حد تاني؟ انت خدمتش غير نفسك، ومع ذلك هو بيتفضل على الله، يعني كانه بيقول لربنا يعني انا بمن عليك ان انا جيت حضرت درس في المسجد، خدت بالك؟ ربنا يهدينا وربنا يجعلنا من المتحركين، خدت بالك؟ ربنا يجعلنا المتحركين لهذا الدين والعاملين لهذا الدين. اخواننا بتوع الدعوه والتبليغ افضل ناس اسمعهم بيتكلموا في الحركه للدين، افضل ناس يعني والله، ان هم في قلبهم هم الدين، خدت بالك؟ ما فيش حاجه اسمها انا دنيا وفقط، لا، دنيا ودين، دنيا ودين، والدين اكتر يعني. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. احد له سؤال؟ لو احد له سؤال يسال، احد ليس له سؤال الشيخ محمود يقيم الصلاه. جزاكم الله خير. الفايدة؟ ما شيلها الأول؟ شيل الفلوس الأول. ها؟ شيل الفلوس كلها. هو اللي بيسألك الراجل؟ طب قول له صلى على النبي. أنا حاطط فلوس البنك عشان خاطر أنا شخصيا، عشان خاطر الفيزا، وانا استعمالي كله في التجار، تجار مش السويس كلهم بفيز، خدت بالك انت؟ انا ببعت فلوس جامده جدا للتجار اللي انا شغال معاهم يعني، فمضطر اعملها. فالراجل بيقول لي بتاع البنك هو بيعمل الحساب، قلت له انا مش عايز ربا ولا جنيه، قال لي كده انت هتدفع فلوس، قلت له انا ادفع فلوس، حساب جاري، الله ينور عليك. فخليها اقول له اللي بحسابك حساب ايه؟ حساب جاري. اي بنك؟ كل البنوك. لأنه بياخد فلوسك دي بيقبضها للناس، وانت بفلوس غيرك طبعا يعني كل واحد، بس اخففها يوم ما افتح ما اروحش بنك مصر ولا البنك الاهلي، اخففها ايه الفرق؟ طيب الفرق ان الثاني بيقول لك انا مسلم، بيقول لك الله، هو بيقول ممكن كذاب، كذاب طبعا، لكن الثاني بيقول لك يعني هو ربا. طيب خلاص ماشي يعني يا عم، احنا هنمشي على كلام الشيخ هاني. خلاص حط، خليه يحط فلوس. انا بقول له انا حاطط فلوس في البنك وانا مضطر، انا بقول لك انت تعمل ايه؟ اولا تخلي الفلوس دي بدون فائده، ده رقم واحد، خلي الفلوس دي ايه بدون فائده. في فائده دلوقتي من القديم، ياخد فائده القديمه دي يصرفها في اي مصرف. يا سيدي ما ده لعب، عدم تحديد الفائده عشان يقنعك ان هو راجل على الصح، وهو لا على الصح ولا حاجه، هو على الغلط. يا جماعه احنا مش فاهمين قوانين، فعلى فكره بعيد عن الدين بقى، قانونا كده قانون عالمي ممنوع البنك يتاجر في اي سلعه ولا يعمل اي مشروع، بعيدا عن الدين خالص بقى. بكل بساطه البنوك لو تاجرت في سلعه او اشتغلت في مشاريع هتنوم كل التجار صاحبه السلعه دي. يعني اضرب لك مثال، هبقى ان مثلا بنك قال هشتري سيارات وهتاجر في السيارات، خلاص، وهيقسط لك وهيديك قسط بفايده 8%. الناس اصحاب المعارض بيدوا 35 لو هيقسط لك مباشر، 35-30 لو عمل معاك واجب يبقى 30%. هل حد هيجاري من اصحاب المعارض البنك؟ اذا كل التجار اللي بيتاجروا في السيارات مالهم؟ ها كلهم مالهم؟ هيوقعوا وكله هيبطل يتاجر. فين؟ اذا البنك لو تاجر في سلعه اعلم ان مفيش حد هيتاجر معاه في السلعه دي، لان مفيش حد هيقدر لنفسه، فبالتالي ممنوع، ممنوع على البنوك ان هي تعمل ايه؟ تتاجر او تعمل مشاريع، وان هو يوهمك ان في مشروع وانت بتاخد ربح، مفيش ربح، قصه كلها ربا في ربا. كان الشيخ علي الثالوث زمان كان بيقول لك البنك ناصر وبنك فيصل، وبعد كده رجع نفسه الراجل جزاه الله خيرا تبرأ وقال اشهد بالله ان العقود تغيرت وان دلوقتي المعامله بتاعتهم معامله ربويه زيهم زي اي بنك في مصر. وبناء عليه طلع الشيخ مصطفى العدا وقال مفيش بنك في مصر اسلامي، مفيش، قولا واحدا، مفيش بنك في مصر اسلامي. خلاص فوائد البنوك بقى خلاص هي جت واللي حصل حصل، تيجي تصرف فين؟ بعضهم يقول لك في حمامات المسجد، في الطرق، مش عارف ايه. سمعت كلام جميل جدا للشيخ علاء سعيد ربنا يفك اسره، قال ما فيش فرق يا جماعه بين ان انت تديها للفقراء بين حمامات المساجد. قال يعني هي حمامات المساجد تتعمل بفلوس فلوس حرام؟ يجوز يعني حمامات المساجد تعمل فلوس حرام؟ قال لك فالمال نفسه بيقع عليه حاجه اسمها التحول. ايه الدليل يا عم الشيخ علاء؟ قال لك الدليل ما رواه البخاري من حديث عائشة أن بريرة تصدق عليها بشاة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، إلا ما تصدق على بريرة. قال هو له صدقة، هي لها، هو لها صدقة ولنا هدية. فهمت حاجة؟ المال يتحول، هو صدقة لمين؟ هو النبي لا يأكل الصدقة، النبي ماله؟ النبي لا يأكل الصدقة، بس هو صدقة لمين؟ لنا احنا ولا البريرة؟ لبريرة، لكن من بريرة لينا احنا ايه؟ هدية. خدت بالك؟ فهو عليه هو حرام، المال بتاع الربا ده الفوائد دي عليه هو حرام، ومكتوب حرام عليه في اللوح المحفوظ عليه هو، والاسم عليه هو، لكن لما يجي يتصدق بها هي لمن راحت اليه ايه؟ صدقة. خدت بالك؟ حلال، ليس فيها شيء. زي ما قالوا المسلمين اليهود بيتعاملوا بالربا، بس المسلم ملناش دعوة. الله نفسه مش نجس، نفسه مش نجس، عرق خلاص هو تحول. الله ينور عليك. انا اشتغلت لواحد يهودي مثلا في بيته، يجوز يجوز، عملت له سيراميك، انا راجل بتاع سيراميك، عملت له الشقه كلها سيراميك في بيته، فلوسه هو حرام، شغال في الخمور، شغال مش عامليش دعوه ايا كان شغال في ايه، هو فلوس اداني من الفلوس الحرام بتاعته دي اللي شغال بيها في الخمور، اداني منها حق صناعتي. الفلوس اللي في ايديا دي مالها؟ ده عرقي، انا شغال بيها حلال، ده حلال ليا انا، ماليش دعوه باللي هو بيعمله، لكن هي ليا انا، فلوسي حلالي عرقي، تعبت بيها، مالهاش علاقه خالص بحرمانيه الفلوس عليهم. نفس الكلام برضه في البنك مصر، تدفع كل شهر 500 جنيه ولما تعدي سن 60 تاخد مبلغ يعني. لا لا اقول لهم لا، اقول لهم لا، اقول لهم اعوذ بالله، انا اشترك في هذا، والله لولا الضروره ما دخلنا في هذه البنوك، لولا الضروره والله، لكن دلوقتي اصبح كل شيء معاك